بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 80 من ليلة السبت 21 من شهر رجب 1423 هجرية، الموافق 28 من سبتمبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء 17 من لقاءاتنا مع أحكام الأسرة، وأيضا اللقاء 4 في باب الطلاق. الحقيقة كنا نود أن ننهي هذا الأمر، لكن يبدو أن لنا مع باب اللقاء لقاء آخر، باب الطلاق لقاء آخر أو أكثر إن كان في العمر بقية. حديثنا الليلة ينصب حول الطلاق في الحيضة، وهو ما يثير كثيرا من المشاكل وتتضارب فيه الفتاوى، خاصة من يميلون إلى ناحية التيسير أو يظنون أن في هذا صلاحا للأسرة وللأولاد حينما تطلق الزوجة في الحيض. وباعتباركم يعني طلبة علم، أنا أعتبر الجلسة كما هي دائما جلسة علمية، لكن نستفيد في هذا الموضوع أكثر. لماذا؟ لأنه يقع في هذا الأمر كثير من الحرج وكثير من تضارب الفتاوى كما قلت، فنستعرض أقوال الفقهاء ومن أين جاء هذا الخلاف الذي حصل في هذا الأمر في الطلاق في الحيض. دائما يا أحباب كنا نقول هناك موطن أو موضع اتفاق، ليس الفقهاء دائما مختلفين، لكنهم متفقون على شيء دائما أبدا نقدم الاتفاق، اتفق الفقهاء على كذا، ثم يأتي موطن الخلاف وننظر لهذا الخلاف وسببه. ففي هذه القضية أي الطلاق في الحيض، اتفق الفقهاء جميعا الخلف والسلف على الآتي: على أن الطلاق في الحيض بدعي، طلاق بدعي. ونذكركم باللقاء قبل السابق اللي هو رقم 78 عندما تحدثنا عن نوعي الطلاق من طلاق سني وطلاق بدعي، وقلنا هناك ان الطلاق السنة اي الذي اذنت فيه السنة وشرع بقوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ان يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه اي لم يجامعها فيه، ويطلقها طلقة واحدة وينتظر عليها حتى تنتهي عدتها ثم يأتي بالطلقة التالية بعد ذلك إن أراد أو كانت هناك حاجة لهذا الطلاق. وبالتالي فعكس هذا الطلاق السني يسمى طلاق بدعي. فإحنا بنتناول الليلة النوع الأول منه وهو الطلاق في الحيض، ولذلك إن كان في العمر بقية نتناول بعد ذلك الطلاق بلفظ واحد 3 مرات، طالق بالثلاث، أو في 3 ألفاظ متتالية: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وكذلك الحلف بالطلاق، وكذلك الطلاق المعلق، ومن قال لزوجته هي عليه حرام، من حرم زوجته. لذلك لقصر الوقت الآن بين صلاة المغرب والعشاء لا يتسع الحديث لهذه الأمور كلها، فنكتفي بالحديث عن الطلاق في الحيض، ولعل الله تعالى يبارك في هذا الوقت حتى ننتهي منه ولا نعود إليه. نعود إلى الاتفاق، اتفق الفقهاء على أن الطلاق في الحيض بدعي وحرام، ويأثم الزوج فيه الزوج يأثم يرتكب إثم وهو فيه عاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متعد لحدود ربه، كل هذا مناط اتفاق، وظالم لزوجته ولنفسه أيضا، يبقى ده كله موضع اتفاق. ثم اختلفوا بعد ذلك هل يحسب هذا الطلاق مع حرمته ومع بدعيته ومع تعدي الزوج فيه لحدود ربه، هل يحسب أو لا يحسب؟ جمهور الفقهاء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنه يقع، أن الطلاق يقع في الحيض لو أوقعه الزوج يقع، أي تحسب عليه طلقة. المذهب المقابل هو مذهب الظاهرية والشيعة، وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية في أن هذا الطلاق لا يقع ولا يحسب. نأتي للدليل على حرمة هذا الطلاق وهي محل الاتفاق ان هذا الطلاق حرام، والقصة راجعة الى ما حصل من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو اي الحديث في الموطأ اول كتاب من كتب السنة، ثم في الصحيحين وغيرهما غير الصحيحين، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سيدنا عمر راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ان عبد الله ابنه طلق زوجته وهي حائض، فقال، هذه كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تلك العدة التي تطلق لها النساء هي وهي طاهر قبل أن تمس قبل أن تجامل. فالحديث دليل على الحرمة لأنه قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر إلى آخر الحديث، فتلك هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن سيدنا عبد الله بن عمر في هذا في مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هل كان يعلم ذلك؟ الواضح من الكلام أنه لم يكن يعلم أن هذا حرام، ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عمر أبو عبد الله راح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان يعلم أن الطلاق في الحيض يجوز أن يقع أو يجوز أن لا يقع، فهذه القصة شاء الله تعالى أن تحدث حتى نأخذ منها الأحكام ثم نأتي لبقية الحديث. استدلوا كذلك الجميع على حرمة الطلاق بما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الطلاق على أربعة وجوه أو أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. أما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع، أدي وجه، أو حاملا مستبينا حملها، واضح بين حمله. وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدري أشتمل، يعني هل اشتمل الرحم على ولد أم لا أم لم يشتمل. هذا الأمر أي حرمة الطلاق في الحيض لم يخالف فيه أحد من الأئمة ولا الفقهاء، لكن المخالفة جاءت منين؟ من روايات أخرى رويت في كتب السنة، فذهب الفريق الأول إلى صحتها أن هذه الروايات صحيحة، وفسروها بألفاظ توافق ما مذهبه وهو وقوع الطلاق في الحيض، وذهب الفريق الثاني إلى تأويلها، إلى تأويل هذه الروايات بما يوافق متجههم أيضا من عدم وقوع الطلاق في الحيض. نأتي لبعض هذه الروايات من أجل أن نعرف المشكلة من أين جاءت، ليس مجرد الاختلاف. البخاري، ترجم الإمام البخاري عنوانا، هذا العنوان: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. والإمام البخاري رضي الله عنه يا أحباب لم يكن محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل محدث وفقيه، حتى إنه يبوب الأبواب بعناوين فقهية ثم يأتي خلفها أو تحتها بالأحاديث التي تدل على هذا الكلام. فهو يقول إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني يحسب له. وقال ابن حجر في فتح الباري اللي فوق لو سمحت الأولاد الصغيرين: كذا بدت الحكم بالمسألة أي قطع. يعني ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يعلق على كلام البخاري فقال: كذا بدت الحكم في المسألة، يعني قطع الحكم في المسألة، يعني كأن في المسألة خلاف، قطعه الإمام البخاري بقوله إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وأتى أي البخاري بحديث عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر، هو بيتكلم عن نفسه، ابن سيرين بيقول عن ابن عمر، ابن عمر بيقول ايه: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر، هم كانوا برضو لما يكلموا يقولوا عبد الله ابن عمر، وعمر بدون ألقاب وبدون ما يقول أبي ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يقول فذكر عمر، فمعلوم أن عمر بن الخطاب وهو أبو عبد الله ابن عمر، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها. يبقى في رواية هناك مره فليراجعها، وهنا الرواية ليراجعها مباشرة. قلت لابن سيرين: تحتسب الطلقة دي؟ تحتسب؟ قال: فما فه ميم ه، فما، هنأتي لمعنى الكلمة والشاهد في كلمة فما. قال الجمهور، مسك بقى الجمهور عشان يشوف كلمة فما دي معناها ايه، ما هو لو قال نعم تحتسب وسيدنا عبد الله بن عمر قال نعم كانت المسألة تبقى واضحة وصريحة، انما اذا جاب كلمة عربية فما، قال الجمهور اصله فما، اصل كلمة فما فما، وهو استفهام فيه اكتفاء، اي فما يكون ان لم تحتسب، فما يكون ان لم تحتسب. وقال ابن عبد البر المالكي معناه فأي شيء يكون، معنى كلمة فما فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل اللي هو ابن سيرين تحتسب، فهذا معناه أي شيء يكون إذا لم تحتسب. ده مين بقى اللي قال هذا الكلام؟ الجمهور. قال فمعنى كلمة ما يعني زي إيه؟ زي بالبلد واحد يقول امال يعني ايه لما يقول له السائل تحتسب، هو يقول امال يعني ايه، يعني معناه امال امال مش هتحتسب، لماذا لا تحتسب؟ ده كلام الجمهور. يوم يجي ابن حزم الظاهري يقول ايه؟ لا بيان في هذا اللفظ، اللفظ ده كلمة فمهدي ما تحتسبش، يعني ما نعرفش معناها ايه، بأن تلك الطلقة عدة له طلقة، والشرائع لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه، احنا عاوزين لفظ محدد، بل قد يحتمل أن يكون أراد الزجر عن هذا السؤال، فما يعني اسكت مثلا، يبقى كل واحد طلع من كلمة فما بإيه؟ بأي كلام. الجمهور قالوا معناها ما، ما كلمة ما يعني ما محسوبة. ابن حزم يقول هذا اللفظ لا بيان فيه والشرع لا يأخذ بلفظ لا بيان فيه. طيب قلنا نفوت ايه؟ نفوت الحديث اللي فيه خلاف ده، نفوت هذه الجزئية. احنا بنأتي لأسباب هذا الخلاف، نأتي للجزئية هو حديث آخر ذكره أيضا البخاري تحت العنوان الذي سبق أن قلناه عن يونس ابن جبير عن ابن عمر قال بعد قول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر مره فليراجعها قلت ده يونس ابن جبير المراني مش ابن سيرين تحتسب. قال أرأيته إن عجز واستحمق، خلي بالكم من الألفاظ والبيان، أرأيته ده جواب سيدنا عمر إن عجز واستحمق. نيجي نمسك الجمهور، إيه رأيك يا جمهور في مسألة إن عجز واستحمق دي؟ قال الجمهور أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق؟ أيسقط عنه الطلاق حقه أو يبطله؟ يعني لو كان أحمق أو لو كان عاجز هل يسقط الحب والعجز هذا الطلاق؟ أو المعنى لم يعجز ابن عمر ولا استحمق لأنه ليس طفل ولا مجنون، كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله تعالى فلم يقمه واستحمق. أنتوا عارفين كلمة استحمق بالألف والسين والتاء دائما نقول معناها إيه؟ طلب الحب. يعني لو قال كده مش نصلي يبقى استحمق بقى أحمق. هل يسقط عنه هذا الحب هذا الفرض الذي لم يقم به ولم يؤديه لله؟ لا يسقط عنه حبه ولا عكسه هذا الايه؟ هذا الفرض. يبقى الفرض المطالب به، فلا بد اذا ان تحتسب تلك التطليقه التي اوقعها على غير وجهها اي على غير وجه السنه. ده كلام الجمهور. يبقى الجمهور اعلم من هذه العباره انه حاله العجز او الاستحمام لا تسقط عنه الطلاق واحتساب الطلاق. تعالى يا عم ابن حزم جاوب لنا على المساله. قال ابن حزم الاظهر فيما هذه صفته اللي صفته العجز والحب الا يعتد به، ان كان عاجز واحمق لا يعتد بهذا الطلاق. يبقى برضه ادي روايه ثانيه رواها البخاري الجمهور اخذ منها احتساب الطلاق وابن حزم قال لا مش موافقينكم على هذا الكلام. فجاب الامام البخاري كمان روايه ثالثه عن سعيد بن جبير، ده اللي فات يونس بن جبير، ده سعيد بن جبير عن ابن عمر قال خلي بالكم بقى حسبت علي بتطليقه، ده في البخاري حسبت علي بتطليقه. الجمهور قال ايه؟ خلاص يا عم ادي نص في المسألة، هذا نص في المسألة من صريح صحيح ممن وقع منه الايه؟ الطلاق، حسبت علي بتطليقة. ابن حزم قال ايه؟ لا يا حبيبي ده اخبار عن نفسه، ده بيخبر عن نفسه، ولا حجة في فعل احد ولا قوله الا الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا شوفوا المشاكل بتيجي منين؟ علشان كل واحد عاوز ينفصل بس المذهب، الجمهور قالوا سيدنا عبد الله بن عمر قال حسبت علي بتطليق، ابن حزم يقول لنا كلامه هو، هل هو قال ان حسبها علي النبي صلى الله عليه وسلم تطليقه؟ فقال لا، ده كلام ابن حزم، مش كلام الايه؟ مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والعقل يقول ايه؟ بالله عليك حسبت علي تطليقه. حسبت مبني للمجهول، مين اللي حسبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ابن حزم اللي يحسبها؟ لو ابن حزم اللي يحسبها لنفسه يقول ايه؟ حسبتها تطليقة. ابن عمر اسف ابن عمر يقول حسبتها انا تطليقة، انما لو اقول حسبت علي يبقى من حسبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو المشرع في امال سيدنا عمر كان راح يساله ليه؟ أي الزوج وقع الطلاق ويؤمر بمراجعته، يبقى الطلاق واقع ويؤمر بالمراجعة. يبقى الإمام مسلم أيضا مع الجمهور في إيقاع طلاق الحق، وأتى بأحاديث متفقة مع الإمام البخاري وأضاف جملنا حديث أربع حديث أخرى عن الليث أن عبد الله بن عمر طلق امرأته أو امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، قال الإمام مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. إيه يعني جود الليث؟ يعني أجاد في قوله تطليقة واحدة. ليه؟ لأن في روايات تانية عن عبد الله بن عمر أن طلق ثلاث تطليقات، وهي روايات ضعيفة غير صحيحة، إنما تطليقة واحدة هذا هو الصواب. ولأن صحيح قول عبد الله بن عمر لما بيقول للسائل، فحد يسأل فقال وإن كنت طلقتها ثلاثا، لو أنت طلقتها ثلاث مرات فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر للسائل اللي بيسأله عن انه طلق مراته وهي حائض وهل تحسب أم لا، قال لو أنت طلقتها ثلاث تطليقات، وهيأتي الخلاف بعد ذلك في التطليقات الثلاث، كانت حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمر من طلاق امرأتك. وبعدين أتى لنا الإمام مسلم بروايات أخرى صحيحة، قال عبيد الله ابن سيدنا عبد الله بن عمر عبيد الله، قلت لنافع، نافع لمين؟ مولى عبد الله بن عمر. ولذلك الروايات التي يقال عنها انها سلسله ذهبيه، الامام احمد بن حنبل يروي عن الامام الشافعي، يروي عن الامام مالك، والامام مالك يروي عن نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يسموها في الحديث سلسله ذهبيه، عن احمد، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله بيسال، قلت لنافع ما صنعت التطليقه، عملت ايه التطليقه اللي ابوه عملها اللي هو عبد الله بن عمر؟ قال نافع واحده اعتد بها، يعني ايه حسب اعتد بها، وكان عبد الله طلقها تطليقة. حديث آخر، حديث آخر في الإمام مسلم، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث بجانب الأحاديث السابقة التي رواها البخاري رواها الإمام مسلم ثم أتى بأحاديث زائدة، قال ابن عمر فراجعته وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، يبقى برضو ده نص صريح، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. في حديث آخر قلت، كلام على لسان الطهارة، ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت، زي رواية سبت عند الامام البخاري. دول الروايات استدل بها القائلون على وقوع الطلاق في الحج. القائلون بعدم وقوع الطلاق استدلوا بما رواه واحد اسمه ابو الزبير عن عبد الله بن عمر ايضا، قال عبد الله بن عمر فردها علي، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا. وآلي بن الحسين دول فردها علي ولم يرها شيئا. ابن حزم قال هو ومن معه لم يرها شيئا، يعني ايه؟ ما حسبهاش، ما اتحسبتش. قال العلامه ابو الطيب العظيم آدابي في كتاب اسمه عون المعبود، الحديث ده رواه مش الامام مسلم بقى، رواه ابو داود في سننه، في كتاب شرح على هذا على هذه السنن سنن ابي داود اسمه عرض المعقول لابو الطيب العظيم اباني يسمى الكتاب بالله عرض المعقول شرح سنن ابي داود. نمسك بقى عبارة ولم يرها شيئا اي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التطليقة شيئا يعتد به. لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التطليقة شيئا يعتد به. وفيه دليل في هذا الحديث اللي رواه ابو داود عن ابي الزبير ان طلاق الحائض لا يقع. يبقى هم لقوا ايه؟ لقوا نيه، لقوا حديثه بيقول لم يرى شيئا. نكمل له. مرحبا مولانا. والقائمون بوقوع طلاق الحائض قالوا ايه بقى؟ نرجع للجمهور. ايه رايك يا جمهور؟ مسكنا عليكم ايه؟ مسكنا عليكم واحده لم يرها شيء. الجمهور قال ايه؟ ان قوله قول ابو الزبير في الحديث ولم يرها شيء منكر لم يقله غير ابي الزبير. اللي هو الحته اللي بتاعت ولم يرها شيئا قول منكر لم يرويه سوى ابي الزبير. قال الخطابي احد المفسرين للروايات الاحاديث علشان يستدل بكلامه دايما يقول قال ابن عبد البر قال ابن المنذر قال الخطابي قال اهل الحديث لم يروي ابو الزبير حديثا انكر من هذا. ما ابو الزبير كان ثقه لكن هذا الحديث خاصه لم يروي انكر منه. ما فيش انكر من هذا الحديث. وقد يحتمل بقى ان يكون معناه زي انتوا يا ظاهريه ما بتاولوا الاحاديث احنا كمان هنمسك هذا الكلام انه لم يروا شيئا باتا تحرم معه المراجعة. لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يعني طلاقا باتا تحرم معه المراجعة بدليل انه قال لعمر قمه فليراجع. او لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار. لم يره شيئا جائزا في السنة وان كان لازما له للمطلق اللي هو عبد الله بن عمر على سبيل الكراهه والله اعلم لازم لكنه شيء مكروه لانه خالف اصل السنه في تطليقها رايحه. ثم قال ابو داود اللي هو راوي الحديث نفسه والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابي الزبير. كل الاحاديث على خلاف ما قال ابو الزبير اي في قوله ولم يرها شيئا. طب ما فيش حد من الأئمة الأربعة يقول لنا كلمة في الموضوع. نجيب سيدنا الإمام الشافعي. قال الإمام الشافعي ونافع اللي هو مين؟ مولى عبد الله بن عمر أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير. لو لقينا اثنين بيحكم عن عبد الله بن عمر ناخد المولى بتاعه زي الخادم المرافق له دائما ولا ناخد واحد تاني مش مرافق له؟ فسيدنا الامام الشافعي يقول نافع اثبت عن ابن عمر من ابي الزبير. اي في النقل عن ابن عمر. يعني في الذي ينقل لنا عن ابن عمر يبقى نافع اثبت. ونافع قال ايه؟ واحده اعتد بها. وان كان الشيخ الالباني في ارواء الغليل قال ايه؟ ان هذا الحديث صحيح. لكن نيجي بقى نمسك برضه احنا كنا زمان نستعيد كلمه كده اسمحوا لنا فيها نقول من ده وفتنوا يعني نجيب الايه؟ الكلام الشيخ الالباني قال ده حديث صحيح. طب نرجع لكلام الالباني في قصه عبد الله بن عمر. استعرض الشيخ الالباني في ارواء الغليل وهو محدث الكل بيشهد له بايه؟ بدقته في تخريج الاحاديث. استعرض حديث عبد الله بن عمر واتى بطرقه اي الطرق التي رويت عنه عن عبد الله بن عمر. ما هو ده الاصل اللي فوق جنب اللي روى عليه الاصل عبد الله بن عمر. كم واحد روى بقى عنه؟ 13 طريقه. ثم قال بعد ذلك وجملة القبض. الكلام ده في رواية الغريب جزء 7 من صفحة 124 132 8 صفحات. أن الحديث مع صحته ده كلام الألباني وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيل هل اعتد بها أم لا؟ وده الكلام اللي احنا ماشيين معاه. فانقسموا قسمين، الأول من روي عنه الاعتداء بها وهي 6 طرق، والثاني الذين رووا عدم الاعتداء بها ودي 3 طرق. هتقول لي 6 و3 ايه؟ 9. طب ما فاضل 4 طرق. الاربع طرق دي بعضها ضعيف وبعضها موافق لنفس الطرق. يبقى الذين استدلوا بان الطلاق واقع في الحيض عندهم 6 طرق صحيح، والذين قالوا بعدم وقوعه عندهم كم طريق؟ 3. ثم قال اي الالباني فاذا نظر المتامل في طرق هذين القسمين وفي الفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه ارجحية القسم الاول على الثاني. يبقى القسم الاول راجع على الثاني، وذلك لوجهين. برضه هيرجع ليه يعني ليه الاولاني ارجح؟ اولا دول 6 ودول 3، لكن في كلام ثاني قاله الالباني. انا خطرني خاطر يا احباب ربما تقول الله طب هو الشيخ النهارده بيقرضنا من الكلام الورق والمسألة ما احنا كنا قرناها. الله لو تيسر لكل واحد منكم ان يقرأ هذا في مباركة يرجع اليه، لكن احنا بنديكم الخلاصات والامور الراجحة ان ربما لا يتمكن كل واحد من القراءة. ثم ان دي سلسلة في الدروس الفقهية اللي احنا يعني ماشيين فيها بعون الله تعالى وحوله وقوته. الوجه الاول كثرة الطرق فانها 6 عند القسم الاول الذين قالوا بوقوع الطلاق في الحيض، واما القسم الاخر فكل طرقه 3 فقط. الوجه الاخر قوة دلالة القسم الاول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الاخر فطرقه واحاديثه تقبل التأويل، مثل قول الامام الشافعي على قول ابي الزبير ولم يرها شيئا. قال الامام الشافعي لم يرها شيئا صوابا، يعني ليست شيئا صوابا ولا شيئا صحيحا. ثم قال ابن مين؟ الالباني صنع العيد النووي ابن القيم هيجي له كلام. وقد اعترف ابن القيم رحمه الله بهذا، اعترف بايه؟ بان الطرق الاولانيه 6 صحيحه ولا تقبل التاويل، والطرق الثلاثة اللي استدل بها ابن حزم الظاهري وابن تيمية وعام ابن القيم بأنها 3 وتبقى للتأويل، لكنه شك في ايه؟ في صحة المرفوع من هذا القسم. من هذا القسم الأول في أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي كلمة عبد الله بن عمر لما يقول حسبت علي تطليق. نقول ده حكمه انه مرفوع الى الرسول، لانه معنى مين حسبت علي؟ مين اللي حسبها؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لو قال حسبها علي الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى المساله حسمت وانتهت. فهو شك في صحه المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نقل الالباني كلام ابن القيم عنه، ثم صحح الروايه التي فيها وهي طلقه واحده، واتى بمثيلتها من الروايات. وبعدين قال الألباني كل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله. المسألة ممكن واحد يفوت بعض الأحاديث لا يقف عليها لأنها لم تكن الأحاديث كلها متوفرة كما هي الآن. وظني كلام الألباني أنه أي ابن القيم لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه عليه الحديث، أي بالقول بطلاق أو بوقوع طلاق الحائض من الاعتدال بطلاق الحائض، والله تعالى هو الموافق والهادي إلى سبيل الرشد. ده كلام ابن القيم. الألباني قال ابن القيم لو اطلع على هذه الأحاديث لا زال عنه الشك الذي أبداه، وقال مع الجمهور القول الاسماء معلش بتدخل حاجه في بعضها لكن من الصحيح. ثم قال اي الالبان ومن الاسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتدال بطلاق الحائض ما ذكره من روايه ابن حزم الظاهري عن محمد بن عبد السلام الخشني من قول ابن عمر في رجل طلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر ايه؟ يبقى دي قصة تانية. ابن عمر بيقول في مسألة تانية ان واحد طلق امرأته وهي حائض فقال لا يعتد بذلك. كلمة لا يعتد بذلك ذهب اليه ابن حزم الظاهري انه لا يحسب هذا الطلاق، اي لا يعتد بهذا الطلاق. وليس معناه ما ذهب اليه كالألبان، وإنما معناه لم تعتد تلك المرأة بتلك الحيضة في العدة. واخدين بالنا المسألة ازاي؟ دلوقتي هما ليه لما نهي عن طلاق الحائض لماذا؟ أول علة الحكمة من النهي عن طلاق المرأة في الحيض ايه؟ تطويل فترة العدة. ليه تطويل فترة العدة؟ لأن الحيضة اللي هي طلقت فيها مش هتحسب لها. طب هي مفروض لها كم حيضة؟ ثلاثة. أو ثلاث أطفال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الثلاث قروء يعني ثلاث حيضات أو ثلاث أطفال. زي ما سبق وأشرنا إلى هذا في باب الحيض أو أحكام دماء النساء. يبقى لو ما حسبنالهاش الحيضة دي اللي هي طلقت فيها هيقولوا عليها كمان طفل. وبعدين نحسب حيضة أولى وثانية وثالثة، يبقى طولنا عليها الإيه؟ العدة. إنما لو كانت حامل عدتها وضع الحمل، لو كانت طاهر ولم يمسها في هذا الطهر، يبقى بقي لها ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار أخرى، لا إشكال. إنما الإشكال كله منين؟ من مسألة الطلاق في الحيض إنها بتطول العدة. ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: والجواب عنه مثله. الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذه الرواية قال ايه؟ قال: لم يعتد بذلك، يعني لم تحسب، يعني لا يعد الحيض الذي طلقت فيه من عدته من الثلاثة. قلت أين الألبان؟ معانا شوية برضه يؤيده أقوال. الأول أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة اللي هي لا يعتد بذلك بلفظ آخر يصدق الاستدلال به. الاستدلال اللي هو إيه؟ لا يعتد بذلك، فهم استدلوا قالوا إذا لا تحسب، لا يحسب الطلاق في الحيض، لا يعتد به، لا يعتد بالطلاق في الحيض. ايه هي بقى الرواية عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: لا تعتد بتلك الحيضة. يبقى لو حطينا الروايتين جنب بعض، الرواية الأولى لا يعتد بذلك، يعني ايه لا يعتد بذلك؟ الجمهور قال لا يعتد يعني لا تحسب هذه الحيضة من حيضات الطلاق الثلاثة. وابن حزم واللي معاه قالوا ايه لا يعتد بذلك يعني ايه؟ لا يقع الطلاق في الحيض. طب جاب لنا الألباني رواية ثانية حطها جنب هذه الرواية، قال عبد الله بن عمر ايه؟ لا تعتد بتلك الحيضة. يبقى دي فسرت الايه؟ الرواية. فهو بهذا النص نص على أن الاعتدال المنفي ليس هو الطلاق في الحيض، إنما اعتدال المرأة بتلك الايه؟ الحيضة. فسقط الاستدلال المذكور. ورواية أخرى عن ابن عمر قال: عبيد الله وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة مرة، غير أنه خالف الإيه؟ السنة. خلي بالكم، قال أنا برضه في أول كلامنا لما قلنا إنه خالف السنة ده، عبد الله بن عمر كان من أشد المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى إنه خالف السنة يعني علف السنة وخالفها. ما هو نفترض انه في حالة ضيق او في حالة غضب او غيره واضطر ان لم يتمالك نفسه وطلقها. هي القضية حصلت انه طلق في الحيض، لكن المشكلة فين؟ هل تحسب هذه الطلقة ولا لا تحسب؟ ده الخلاف اللي بين الجمهور والفقهاء. والطرق بهذا المعنى فإن حملت رواية عويل الله الأولى على عدم الاعتدال بطلاق الحائض تناقضت مع روايتها هي بعدين روايتين لا يعتد بذلك، والرواية الثانية ايه؟ ها؟ لا تعتد بتلك الحد. يبقى حصل تناقضت مع روايتها هي والرواية الأخرى على النقط، ونتيجة ذلك ان مين اللي متناقض مع نفسه بقى؟ عبد الله بن عوف. ده بيصل لنتيجة الألباني، نتيجة كده ان عبد الله هو اللي متناقض مع نفسه، مرة يقول لا تعتد ومرة يقول تعتد بتلك الحي. والأصل في مثله عدم التناقض، لا يمكن يتناقض سيدنا عبد الله بن عوف في قضية مثل هذه، فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع هذا التناقض. والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة، يعني مطلوب لها ثلاث حيضات غير هذه الايه، وهو ما دعمناه برواية ابن ابي شيبة وهي لا تعتد بتلك الحيضة. وان لم يمكن فلا مناص من الترجيح، لم يمكن التوفيق والتوفيق ممكن، اذا الترجيح بالكثرة والقوة، وهذا ظاهر في احاديث عبد الله بن عمر التي استدل بها جمهور الفقهاء من وقوع الطلاق في الحج بناء على ما تقدم ضمائركم كده وما فهمتوه من الروايات والقصص، اطمئنيتوا الى ايه؟ الى وقوع الطلاق في الحج ولا عدم وقوعه؟ الى وقوع. يترجع قول الجمهور في وقوع الطلاق الحاد، وان المراجعه تكون بعد الطلاق، والنهي عن الطلاق في الحيض ليه؟ لماذا نهى الشارع ربنا في الآية والرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيرها؟ ها؟ لماذا؟ نمرة واحدة اللي احنا قلناها انه ايه؟ انه في تطويل للعدة لعدم احتساب، شوف الشرع بيراعي حتى النساء في مسألة التطليق، عايز تطلق وحصل مشاكل متطلقة ما تطولش عليها ايه؟ العدة. الناس عندها كلام تقولوا ده يعني ما عداش عليها 40 واتجوز، ده لو مراته مات وهي ما عرفش يا دوب عدت العده بتاعتها واتجوزت، ما تتجوزش انت هتحرموها ليه؟ فالشرع مش عارف يعني يزود عليها مساله الحيضه التي طلقت فيها، يقوم يبقى كانها اعتدت بكم حيضه؟ بربع حيضه، ادي امر. يبقى ده الحكمه في النهي عن الطلاق في الحيض. والناحية الثانية ايه؟ خلي بالك، لأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة، يعني الرجل محتاج للطلاق يطلق زوجته وهو فيها ايه؟ راغب. أمال بتطلقها ليه؟ لأن الأمور استحكمت بينهما وكان لابد من الطلاق. أما زمان الحيض فهو زمان الايه؟ النفرة، يبقى نافر منها لانها حائض وعدم الرغبة، فالطلاق فيه ليس من السنة بل من الايه؟ من البدع. خلي بالكم من حجة النفرة والرغبة، الطلاق في الطهر الذي لم يمسها فيه هو راغب فيه، الطلاق في الحيض في زمن النفرة نفران منها، ربما هذا الذي دعاه الى الايه؟ الطلاق. نقول له لا، خليك راجل وانتظر حتى ياتي زمن الطهر ولا تجامعها في هذا الطهر وتطلقها، يبقى هذا الطلاق الذي اذن فيه الشرع. اتفضل. كذلك في عندنا الشيخ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار الجامع للفقهاء لمذاهب فقهاء الامصار قال ايه في المساله دي؟ وعلى هذا فقهاء الامصار جمع مصر يعني البلاد الإسلامية وجمهور علماء المسلمين، ولا يخالف الجماعة في ذلك، خلي بالكم من كلام ابن عبد البر، لا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة غير واقع وغير لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين، وهذا شذوذ اللي هو عدم احتساب الطلاق في الحيض لم يعرج عليه احد من اهل العلم لما روي من احاديث اللي فاتت، ولأن ابن عمر الذي عرضت له قضية احتسب بتلك التطليقة وأفتى بذلك، وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت له. القصة عرضت لسيدنا عبد الله بن عمر حصلت معاه وهو قال حسبت علي تطليقة وأفتى بذلك. في عندنا برضه واحد اسمه الماوردي شافعي في كتاب له اسمه الحادي الكبير، اللي بالكم جماعة بتوع ماليزيا، قال ايه؟ ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة موجب لوقوع الطلاق في قوله مره فليرجع، يبقى هذا الطلاق واحد، لان الرجعة لا تكون الا بعد ايه؟ طلاق. فان قيل من الجماعة المعترضين امره بالرجعة انما هو امر بربها اليه، مره فليرجع يعني ايه؟ يردها، ولا يعني ان الطلاق الحسن. قلنا يعني بنرد عليه، هذا تأويل فاسد من وجوه. الكلام ده فاسد، فاسد ليه؟ أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق، لأن سيدنا عمر لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة إن عبد الله بن عمر طلق امرأته فقال أمره فليراجعها، يبقى الرجعة هنا تنصرف لإيه؟ للطلاق. الثاني أنه ما ذكر إخراجها فيؤمر بردها، انما ذكر طلاقها فانصرف الى رجعته. يعني لو قال له ان ابن عمر خرج مراته من البيت يقول له ايه؟ مره فليرجع يعني فليردها، انما هو ذكر طلاقا لم يذكر اخراجه. الثالث ان المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا اصلا في طلاق الرجعه وحكم العده ووقوع الطلاق في الحين، ولم يتأولوا هذا التأويل فبطل بالإجماع. قال الجمهور لا تنافي حتى عقلانية، خلي بالكم منها يعني، فتحوا مخكم معانا شوية عشان تحاولوا، لا تنافي بين أن يكون الفعل سبب في إثم فاعله ومعصيته وأن يكون أثره مترتب عليه. الفعل قد يكون سبب في إثم صاحبه حرام عليه لكن يترتب عليه الأثر، مثل ايه؟ الظهار. الظهار الذي قال لزوجته انها عليه مثل ظهر الام او اخته، هو ربنا سماه ايه؟ منكر من القول وزورا. ومع هذا لو واحد عمل الحكايه دي مع اثم هذا وحرمته عليه ومعصيته يحاسب بهذا الامر ولا لا يحاسب؟ يحاسب. كذلك لو حصل بيع وقت نداء الجمعة، المخالفة جت فين؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب يبقى لو بايع ومشتري حصل منهم بيع أو شراء أثناء صلاة الجمعة، حرام عليه إثم ومعصية، لكن البيع صحيح ولا مش صحيح؟ البيع صحيح، يبقى ترتب الأثر على الإيه؟ على هذا البيع، فيملك المشتري المبيع والبائع يملك الايه؟ الثمن. لانه في علم الاصول عندنا قاعده ان النهي عن الشيء لا لذاته بل لامر عارض مقارن لا يقتضي عدم صحته. اقول القاعده مره ثانيه، النهي عن الشيء لا لذاته، النهي هنا في الطلاق في الحيض من اجل الطلاق ولا من اجل امر عارض؟ امر عارض، لان الطلاق خدنا احكامه الفقهيه الخمسه، فالنهي هنا من اجل عدم تطويل العده عليها وان ده زمن النفرة وليس زمن الغرض، بل لامر عارض مقارن لهذا الطلاق اللي هو الحيض في الطلاق لا يقتضي عدم الصحه. وادوا لذلك امثله، لو واحد اغتصب ثوبا، سرق ثوب جلابيه ولبسها وجه صلى بيها، نقول له سرقتك لهذا الثوب حرام، مش كده؟ انما الصلاه اللي اداها لو صلى معانا المغرب ولا العشاء صلاته مجزئه عنه ولا لا؟ مجزئه، اهو ادى الصلاه، يبقى الحرمه جت من ايه؟ من السرقه التي فعلها. يضاف ايضا لو كنا بعدم وقوع الطلاق في الحيض هيؤدي الى تحكم اذا بل لو الزوج وقع عليها الطلاق وهي مش عاوزه تطلق هتقول ايه؟ انها كانت حائط. يقول كانت حائط مش ما كانتش حائط، تقول انها كانت حائط. ومن المقرر قضاء وفقها، قضاء في المحاكم والفقه في الشرع، انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بتوقيع الكشف الطبي على المرأة لبيان ما اذا كانت قد حاضت او انها من ذوات الحيض من عدم، لان هذا الامر يعلم من ايه؟ من جهتها هي. وحكم الحيض انه في العبادة ولو نقطة، لو نقطتين، لو لا، زي ما اتكلمنا عن احكام دماء النساء. فهل القاضي لو هي قالت ده هي كانت حاضر يأمر بالنسوان يكشفوا عليها اسبوعها كانت حاضر ومش حاضر؟ هذا غير معقول. يبقى اذا كل ما يجي الزوج يطلقها حتى ولو طهر في طهر لم يمسها فيه تقول ايه؟ انها كانت حاضر. ومن اهم الادله المخالفين ايضا التي رد عليها الجمهور، قالوا ايه بقى المخالفين اللي هم ابن حزم وابن تيميه وابن القيم؟ استدلوا بحديث السيدة عائشة في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا الطلاق في الحيض مخالف لأمر الشرع، إذا هو مردود على صاحبه، إذا لا يقع. الجمهور قالوا إيه؟ المردود ما كان بسبب مخالفة ركن أو شرط من أركان الطلاق وشروط الطلاق. أنتوا فاكرين الأركان اللي قلناها قبل كده؟ كم ركن؟ ها؟ الأهل؟ المحل؟ القصد؟ الصيغة؟ مش دول الأربعة؟ هل في مخالفة لهنا؟ لا، الأهل موجود اللي هو الزوج، والمحل اللي هي الزوج، والصيغة موجودة والقصد موجود، يبقى إذا ليست مخالفة لركن ولا لشرط. أما المخالفة بسبب إيه؟ الحاجتين اللي هي تطويل العدة عند التطليق في الحيض وزمن النفرة، أي ليس الرغبة، فليس ذلك مخالفة لركن أو شرط، فلا تستوجب المخالفة الرد وعدم الوقوع. وعلى ذلك، على ما تقدم بقى في حاجات كثيرة احنا لو اكتفينا بهذا، الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في الحيض. أحيانا تاخدنا بقى، احنا خلي بالك لما هنيجي للتطليق، التطليقات الثلاث، هنيجي للخلاف فيها أيضا، ونقول تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهم، أيفتى بوقوع الطلاق ايه؟ مرة واحدة. إنما دلوقتي لما نيجي نقول تيسيرا في هذا الأمر، المفروض إن الرجل قبل ما يتزوج والمرأة يعرفوا أحكام الزواج وأحكام الطلاق وما يترتب على هذه الأمور. هنا بقى الراجح اللي ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في الحيض. ولهذا يعني لما بيجي الواحد بيفتي في بعض المشايخ في المنطقه الازهريه او في عده جهات، ما منحددش احد، انما يفتون الان بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ظنا منهم ان هذا نوع من التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، دين الله يسر الى اخره، لكن هذا مخالف لهذه القضيه، لمذهب الجمهور وروايات الروية عن صاحب القضية عبد الله بن عمر. فلنتقي بها في أمور ديننا علشان نصل إلى أنه الطلاق في الحيض الواقع. هؤلاء الذين يفتون ما أروش هذا الكلام كله. يعني أنا كنت مجمع الأسبوع اللي فات، بقالي أسبوعين، كان الأسبوع اللي فات اتكلمنا في حاجات تانية، إنما أسبوعين بجهز ما لا يقل عن 30 40 كتاب عشان أصل في النهاية إلى هذا الرأي الواقع. لأنه في واحد اسمه الصنعاني في سبل السلام مرة أفتى بعدم الوقوع زي الجمهور، وبعدين رجع أفتى بالوقوع، ورجع تاني أفتى بعدم الوقوع. فالمسألة أحيانا بتبقى محيرة، إنما لما يطمئن الإنسان إلى هذه المسائل يقول بهذا وبالله التوفيق. هنا بقى الراجعة، آخر جزئية خلصنا، مره فليراجعها. الطلاق حق، الحق حرام ويقع ومحسوب، إنما هل هي واجبة؟ تجب الرجعة. بهذا قال المالكية ورواية مشروعة عند الحنابلة، أو هي مستحبة وهو قول الجمهور، يعني يستحب أن يراجعها بعد أن حسبت عليه الإيه؟ التطليقة، لفعل سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال هي حسبت علي وراجعتها، فتستحب الإيه؟ المراجعة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بهم. فقهنا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. بدايه يا احباب، انا اعتذر الجمعه القادمه ان شاء الله عن درس، وهي اخر جمعه في شهر رجب، وان كان في العمر بقيه نستأنف دروسنا ان شاء الله في الجمعه الاولى من شهر شعبان. فاحببت ان وبين هذا لإخواننا، لأنه في البعض يأتي للدرس خاصة، فالجمعة القادمة عندكم أجازة من العبد لله، أنا أعطيكم أجازة، أجازة من الدرس فقط وليس من غيره. الأمر الآخر هو القضية التي يعني تحدثنا فيها، هو أمر 27 من رجب، يعني أقوله سريعا، ليس من السنة ولا هو من الشرع أن يصام يوم 27 من رجب، يعني صبيحة الإصلاء والمعراج، لأن هذا اليوم أو هذه الليلة لم يتفق عليها بين مؤرخي السنة والتاريخ الإسلامي، اختلفوا فيه، لكن الدولة درجت على أن تحتفل بها ليلة 27 لا بأس، نحتفل بها و نأخذ منها العظات والعبر والدروس المستفادة وما إلى ذلك، هذا كله لا بأس، لكن أن نصوم صبيحتها هذا مما لم يرد به شيء في الشهر. فلعله يصوم، يبقى كما قلنا يصوم اثنين أو خميس أو ثلاثة أيام من الشهر، لكن لا يصوم يوم 27 بذاته لعدم مشروعيته. هذا الأمر الثاني، أن احنا قبل ذلك كنا أشرنا إلى اتباع الهوى في الأحكام الفقهية وفي كل أمر من الأمور، هذا أمر أي اتباع الهوى مذموم. وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه قال لأتباعه أو لأحبابه: أحوج ما أخاف عليكم أمران، طول الأمل واتباع الهوى، أما طول الأمل فينسي الآخر. لما الإنسان يبقى عنده أمل طويل إنه يعيش طويلا ينسيه الآخرة، ما يعملش للآخرة كما يجب وكما يجب، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق. والله تعالى قال لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال لرسولنا صلى الله عليه وسلم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق ولا تتبع أهواءهم. وقال له صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فاتباع الهوى يا أحباب أمر خطير، يقول عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اتباع الهوى يعتبر هذا الهوى إله يعبد من دون الله والعياذ بالله، وذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فعلى الإنسان أن يحكم بالحق في أي أمر من الأمور التي تعرض له. وباعتبارنا كنا نتكلم في الفقه، فلما يجي الإنسان في مسألة فقهية ما ياخدش الحكم فيها تبعا للهوى، لا، خذ الحكم تبعا للحق في هذه المسألة. وإدينا أمثلة على ذلك في الحياة العملية، لو أن شابا أراد أن يتزوج وعرضت له فتاتان، عنده اثنين، واحدة جميلة ولكنها قليلة الدين، بلاش نقول ملاش دين، لا قليلة الدين، يعني دينها قليل، يعني من ناحية التبرج أو ما إلى ذلك، والتانية شكلها عالي متوسطة الجمال لكنها متدينة، أي اختار إيه؟ فصل الناس فيه طريقة عشان متدين والناس بتاعه الناس، إنما أصلا يعني هو الشاب ده هيختار مين؟ هيختار الجميلة، مع أنها قليلة الدين، يبقى اختارها تبع لهواه ولا تبع للدين؟ تبع الهوى. إنما لو اختار ذات الدين يبقى كما قلت في الحديث: فاصفر بذات الدين كلمة ذات. لأن ربما الجمال هذا هيفسد عليه وعليها حياتهما بعد ذلك. مسألة الحلي، زكاة الحلي، لو قلنا إن فيها رأيين، رأي يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، والرأي التاني بيقول إيه؟ تجب زكاة الحلي. واحدة من إخواتنا اللي فوقها تقول إيه؟ ما دام فيه رأيين وفي رأي بيقول زكاة الحلي ما فيهاش زكاة، يعني الحلي ما فيهاش زكاة، يبقى ناخد بهذا الرأي. تاخد بالرأي ده تبع لإيه؟ لهواه. أنا مش عايز أطلع زكاة، مش عايز أطلع زكاة. إنما المفروض إن احنا نسأل نشوف أي الرأيين أو أي القولين أرجح وأصوب، نقول ناخد بيه. قد نلجأ إلى رأي يعني مرجوح أو رأي يعني أقل رجاحة من الرأي الأول عندما يكون فيه نحو التيسير وللناس ورفع من الحرج عنه. فقضية اللي احنا تحدثنا فيها، قضية طلاق الحيض، قضية شائكة. الذين يفتون فيها بعدم وقوع الطلاق في الحيض تبعا لابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري، هذا يعني معظمه اتباع للهوى وليس اتباع للحق. لأن القضية لما تبحث نجد أن الحق فيها أن يحسب الطلاق، تتبقى مش هي. لماذا جعل الله تعالى الطلاق ثلاث مرات ما جعلوش مرة واحدة؟ لأنه مرة واحدة كان تنفصل العلاقة بين الزوجين وتروح لابن حزم. انما الناس للاسف بتدخل في قضايا الزواج والطلاق وما الى ذلك تبع للهوى وليس تبع للدين. مين اللي بيجي يدخل للزواج وبيعرف احكام هذا الزواج وما ينطوي عليه هذا العقد، الكلام اللي قلناه سابقا، وحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوج على زوجها والمعاشره بين الزوجين، عشره النساء وما الى ذلك، من يبحث ذلك؟ مين لو بيدي هدية لزميل متزوج أو أخ بيعمل قران يديه كتاب في أحكام الزواج أو في الحقوق الزوجية أو شريك أو ما إلى ذلك مثلا؟ إنما الناس بتبقى همومها نواحي أخرى غير الدين. ببعد الناس عن الدين تأتي المشكلة. فكل المسائل تأتي كما قلت، يجي الراجل يقول طالما أصبت غلط الله، بس لو أغسل مرة ثانية كانت حاقد. طب وبعدين؟ وبعدين راح لأحد المشاكل فقال له رجع مراقب لأن ده قول ابن تيمية وابن القيم ومفيش مشاكل. فراح رجع مراقب وعاشرها معاشرة الأزواج. لكن شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى جاعل فينا ايه؟ في نفوسنا وفي قلوبنا البر والمؤمنة إليه النفس. ها؟ والإثم ما حاك في الصوت، تلجج في الصوت. فهو ما تريحش في المسألة دي، فراح لجنة الفتوى اللي في الأزهر في الجامع الأزهر، لقى خمس مشاكل، كل واحد على جنب خده على جنب، أربعة منهم قالوا له الطلاق محسوب ومراقب محرمة عليه حتى تنكح زوجة غيره، وواحد قال له إيه؟ يا عم راجع مراقب ومفيش حد، رجع، لكنه مش مستريح، فقال له خد مراقب وراح فيها لجنة الفتوى بقى مش دار الإفتاء، دار الإفتاء. فبتوع دار الإفتاء قالوا له إيه؟ زوجتك حرام عليك ولا تحل لك من بعد حتى تنكح زوج غيرك. فبيسألني قلت له طب أنا أحلها لك إزاي؟ ارجع بقى للشيخ اللي قال لك من الأول إن لك مراقب. وأنت كان المفروض لما قال لك الشيخ هذا الكلام ما كنتش أنت بتسلم شيخ بتسلم، انت عاوز ترجعها وخلاص. ما دام واحد شيخ قال لك وهي دي المسائل اللي بتقول فيها الفاضل علقها في قاعده عالم واطلع منها سالم. لا والله ما انت تبقى سالم، لانه ما دام المساله انت لقيت فيها خلاف اقعد اسال لحد ما تطمئن. والدليل على عدم اطمئنان انه سال مره واثنين وثلاثه، قلت له روح بقى للشيخ عشان هو الاحتلال، لان انت كده رجعت مراتك وعاشرتها معاشره الازواج. فالناس تتنبه يا احباب بمثل هذه الامور. ولا يعني المساله على شعبه وطيه كما يقال في الفلاحين عندنا، يقولوا على شعبه وطيه، يبقى نيجي بس على الشطره نطلعها في الحيط وبعدين نيجي بعد ذلك نقول اصلها كانت حائط. والله انت راجل طلعت كلمه الطلاق من فمي وانت مسؤول عنها، وما عدا حالات السكر والحالات اللي احنا قلنا فيها الغضب الشديد الذي لا يعي ما يقول وما الى ذلك، يبقى في هذه الحاله ما يحسبش الطلاق. انما ما دام واعي وعارف هو بيقول ايه، والله هي حائض مش حائض، نفساء مش نفساء، وقع عليه الطلاق، هو يأثم وحرام ويقع عليه الطلاق. لذلك امال هو ربنا جعل الطلاق بيد الازواج ليه؟ عشان الازواج دول رجاله، يبقى عقله وتصرفاته رشيده، يبقى ساعه ما يحصل له من الغضب يسيب الجيش يريح نفسه، يفك نفسه من هذا الضيق او الهم لحد ما يجد نفسه ويبقى. وبعدين هو رايح الطلاق، الطلقه الاولى محسوبه وهيتركها فتره العده، وهياتي مساله الرجعه وما الى ذلك حتى يفكر هو ويفكر ايه. ان عادت اليه المره الثانيه يبقى قدامه فرصه ثانيه. الثالثه بقى الشرع ربنا يقول له خلاص الثالثه تم، ما دام انت اوقعت الطلاق بهذه الطريقه. انما كثير من الناس توقع الطلاق وقد تعيش في حرام والعياذ بالله مع زوجتين، والاولاد يطلعوا حرام في حرام، وبعدين نشتكي بقى يعني احوال المسلمين وما يحصل. ده اخطر مشكله عاصيه في المجتمع المسلم الان كله هي قضيه الطلاق. ويمكن انا كنت بقول ده اللقاء الرابع، وكنا نتمنى ان ننهي اللقاء، والله يا احباب لو تحدثنا في موضوع الطلاق اخر لقاءات ما وفينا حق. فدي قضيه النهارده الناس بتفهمها، كل واحد هناك في السوق وفي الغيط وفي البيت وفي كله عليه الطلاق من دراعه، وعليه الطلاق من مراته، وعليه الطلاق مش عارف ايه، وكأن دي لباله يعني بينضخها في فمه. فلنتحرز من ذلك، وايمان الطلاق من اي الحلف بالطلاق من ايمان الفساق. يا ترى شخص فاسق من يلجا الى الحلف بالطلاق ويجعله يعني كلام على لسان. فلنتنبه لهذا، كل منا يوصي اخوانه وجيرانه واحبابه بعدم استخدام هذه اللفظه، لا ابنك يستخدمها وهو لسه ظالم ولا لسه شاب ولا غيره يستخدمها، حتى لا تكون كلمه مستمره في المجتمع وتحصل منها هذه المشكله. فامر الطلاق في الحيض لعلنا نكون استوعبناه، الراجح فيه وقول جمهور الفقهاء من ان الطلاق واقع وترسل عليه تنطيقه لقضيه سيدنا عبد الله بن عمر، ولا نلتفت لبقيه الاقوال. الله تعالى اعلى واعلم بالصواب والرشد. ربنا يهدينا واياكم سبيل الرشد. السؤال اللي جاء، السيده تبلغ من عمر 50 عام، هل يصح لها ان تعمل عمره بدون محرم؟ وهل يصح لها ان تعمل العمره بمال ورثته من زوجها المتوفى؟ اولا نهايه السؤال نعم، المال ما دام ورثته من زوجها المتوفى بقى ملكها حلال، فهذا يجوز التصرف كما تصرف. انما تعمل عمره بدون محرم، الاحاديث نصت على انه لا تسافر المراه يوم بليله او ثلاث ايام بليله بدون محرم. يبقى في هذه الحاله هينظر الى هذه المراه، هل تستطيع انها تصطحب معها المحرم؟ اخ، ابن، خال، عم، يبقى واحد محرم لها يقوم معه. ومدى العمره؟ يبقى العمره هنفترض انها في حدود 2000 2500 مثلا. يبقى الامر ايه؟ سهل، قريب شويه عليها. يبقى الافضل ان هذا المحرم معها اللي هو المحرم الزواج به هيكون عون لها وسند لها في فتره الاسبوعين بتوع العمره اللي هي بتأديهم، هذا هو الافضل. انما ان لم يكن معها سوى هذا المبلغ اللي يكفيها هي فقط، فاعتقد ان السلطات السعوديه يعني لحد ال 45 سنه بتشترط المحرم، فوق ال 45 ربما يعني لا يشترطون ذلك، خاصه في الحج. لو كان الحج يبقى النسوه الثقات، الفقهاء قالوا انه نسوه الثقات يعني معاها جيرانها وقريباتها من نفس العشبه او نفس الشارع او نفس الحي، يبقى هم مؤتمنين وبالفضول لوحدهم وتحركاتهم لوحدهم الى اخره، طبعا مع في حمايه الرجال اللي معاهم، انما هذا يجوز. بس مصاريف الحج اكثر، قد تصل ل 10,000 او ما الى ذلك، ربما ما معهاش مبلغ يكفيها لنفسها وللمحرم. انما بالنسبه للعمره النصيحه انها يكون معها محرم وهو افضل. ان لم تستطع لا تقدر على هذا، فيبقى الامر مش تبعا لنا احنا، هيكون تبعا للسلطات السعوديه اللي بتسمح بخروجها او دخولها لاراضيها بمحرم او دون محرم. انما انا بقول حسب معلوماتي حتى 45 سنه بيشترطوا لابد من وجود ايه؟ من وجود محرم. فهي لو لقت معاها محرم وطلعته على حسابها يبقى برضه جائز، ومن مال جوزها ايضا اللي ورثاها عن زوجها المتوفي هذا جائز، وتبقى كسب التوافي هذا المحرم ويكون معانا افضل في فتره العمره، والله تعالى اعلى واعلم. اي اسئله لحضراتكم قبل الانصراف؟ وبارك فيكم وعلمنا واياكم ما ينفعنا.